إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس، مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبد الله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو أهو جاي، أهو جاي جاي. بقول ايه يا خواجه جاك؟ اهلا اهلا بالبارون عزمي. وحشني يا خال. ايه العباره؟ يخرب مطنك، سيبهول انا. تعادى بقى، الحقوني خالي خالي. يا خال بس بس فلوس يا بس بس استنى عندك انت. هو عم نوح حال، اوعى حد يمد ايده. كان لازم اتوقع كده، انا كنت واهم لما صدقت ان الدنيا بتشتي فلوس والاموال ممكن تترمي على الواحد كده بدون مناسبه. أما أنا كنت مغفل بشكل غبي. بتنده؟ هاي ما هو أصله مش ممكن، لأن ده ضد طبيعة الأشياء. هي الحدايات بتسقط كتاكيت. خلاص يا حرامي، خلاص ولا كلمة، كل واحد هياخد حقه. يعني يعني هيجعلنا العشرين فرنساوي كبير بتوعنا؟ طبعا الحمد لله، أصلها فلوس حلال. أي قصدي حرام. أستاذ عمر أيوه اتفضل، العشرة تلات بتوعك هم. تشكر. وانا وانا وانا بالدور، ما تبقوش مسرعين كده. عمر. نعم. مادلين دي بتحبك حب ما حصلش يا ابني، اوعى تتخلى عنها. دفع عني، بس اصل فيه مشكلة لازم تبقى تحكيها لي. تعالي يا مادلين. وي وي مسيو. عربي عربي. ايوه يا خال. اتفضلي، الخاتم بتاعك اهو. الخاتم الخاتم، عيني هتبوظ عليه. ساعات الظروف بتخلي الواحد بيجري ورا صلاب. مشكله يا خواجه حميدو، ها ايه رايك بقى في مشروع لوكانده الو؟ بلا الو بلا باب، انا عاوز فلوسي. اب ادي الألفين فرنك بتوعك هم والفوايد اتلهي. طب واحد فين الفرنساوي بتاعك؟ فجر ادي لهم العشرين ألف اللي معاكي. عشرين ألف ايه اللي اديتهم لك؟ ما هم دول بتوعهم. خالي انت بتقول ايه؟ سيادتك متأكد انك اديتها فلوس؟ وبعدين بقى افتكر كويس بس يا خالي، شوف حطيتهم فين. مش يمكن اديتهم لحد تاني وناسي؟ نعم نعم. لا ده انا ما يكفنيش دمكم، ادي لهم فلوسهم يا فجر. مفيش، ما تعمليش كده. انت قصدك على عشرين ألف فرنك؟ ايوه ايوه حبيبي، قول الواد ده جدع قوي. انا فاكر فعلا انك اديتهم لفجر قدامي. صح، يبقوا معاها هي بقى. لكن شفتها بعيني وهي بتديهم لك تاني بعد كده. يبقوا معاها هو. لا بقى، دول بيلقفونا البعض. طلع الفلوس يا بنت. بنت في عينك. طب تعالي بقى. اي اي اي اي اي الحق يا خالي، سيب البنت يا مجرم. لو قربت خطوة واحدة هخلص عليك. بتتجدعن على حومة يا شباب. طب خد. اي اي اي اي خوشة بخالي، خوشة ده ايده طرشة. عندك يا جدع انت، وانت كمان. طب خد. اي اي اي ده بيضرب بالروسية. تعالي جنبي هنا يا فجر، تعالي. وانا شفتوا كيف عمر ضرب التنين؟ يحميك يا عمر يا ابني يحميك، والصعيد بصحيح. بس انتوا فاكرين نفسكوا فين؟ اي واحد هيعمل دوشة بعد كده هطلعه بره، مفهوم؟ بقى عايز يضرب حرمة واسكت له؟ انت بتشطر عليا، اتمني نايم من غير عيش امبارح. طيب انت طلع مسدس، نزل المسدس اللي في ايدك ده. تعال هنا بنت انت، تعال. خالي على الله حد يقرب مني. الحقني يا وسو جاك، وراح فين؟ ده نزل تحت الكاونتر. جاك انا مش هنا يا حبيبي، وبعدين ده زي بيتكم مفيش حد غريب، اعملوا اللي انتوا عاوزين. اه يا جبان، هات الفلوس يا بنت. بس افتكرت دي كانت اديتهم لي فعلا لو انا نسيت. معلش استني بقى. حلوة قوي، فين هم؟ حطيتهم في ظرف كبير كده، بس حطيت الظرف ده فين بقى؟ حطيت فين الظرف يا عزمي؟ حطيته فين؟ كان معايا في الصالون ده، وبعدين جيت على الهول ده وسبته جوه. الحمد لله افتكر اخيرا. يلا بينا على هناك. نيجي معاك. ما حدش هيخش معانا. اتفضل. لا اخويا قدام انت. طيب شيل الفوتيه ده كده وبص تحته. ده انا شايل لحد دلوقتي 5 كنبات و7 فوتيلات. ده انا لو كنت شلت عزال البيت كان ارحم. غريبة، يبقى لازم الظرف اتنطر مني في حتة تانية ونسيت. السن بقى. اسمع يا رجل انت، الظاهر انك مش هتجيبها معانا البر. ده انا طلع عينيك الاتنين دول والزقهم في قفاك عشان لما تبقى رايح يقولوا عليك جاي. مفيش اي سبب يخليني احوش عنكم فلوسكم، ما نديت الباقيين حقهم قدامكم. مش عارف ليه حظكم معايا كده. بس افتكرت، انا لما خرجت من هنا على المطعم كان معايا الظرف ده. تبقى سبته هناك. اسم الله عليك. بينا على المطعم. لو عرفوا ان 20,000 فرنك بتوعهم موجودين مع عزمي بيه فعلا وفي جيب الجواني. انا خفت لحسن عزمي بيه يتراجع في اخر لحظه ويطلع الفلوس ويديها لهم. مش ممكن، اصل لو هم تلايموا على فلوسهم هيقولوا يا فكيك، والعقيد نوح طلب من خلي في التليفون ان يعطلهم على قد ما يقدر. بس لحد امتى؟ في خطر دلوقتي على عزمي بيه، يا ريته كان ساب الفلوس معانا احنا. مرضيش، خاف علينا. هو انا كنت قاعد على الترابيزه دي. حلو. طب فين الظرف بقى؟ شوف تحت المفرش كده. اقلب له الترابيزه خالص يا حنفي. حاضر. بس اقلبها على مهلك قوي ودور بعنايه شديده جدا، واحنا ورانا حاجه. حاضر. استعنى على الشقه بالله، اديها. وبعدين العقيد نوح اتاخر قوي، ده قال انه جاي على طول. انت تعرفي شكله؟ ما احنا اتعرفنا بيه في القطر انا وخالي واحنا جايين على بوردو. مرضيش يقول لنا انه من البوليس الجنائي الدولي، قال انه راجل اعمال وكمل هو على تولوز. بس الشنطه بتاعته بقى جت في شنطنا غلط، ودي اللي عملت اللخبطه دي كلها. يا ترى عزمي بيه عامل ايه دلوقتي مع الاتنين المجرمين دول؟ يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. بص بقى، شوف 55 ترابيزة مقلوبين ومرفوعين قدامك اهم. عظيم، هات الجلدل بقى وسيع البلاط. فشرت؟ هو انا معقول ارجع للشغله دي تاني؟ يكونش حد من السفرجيه او من الزباين شال الظرف بعد انت ما سبته هنا؟ مش ممكن، انت هنا لو نسيت حاجه في اي حته ترجع بعد سنه تلاقيها مطرحها زي ما هي. مفيش هنا حد حرامي. لا في، بقول لك مفيش. ما تكدبنيش، بقول لك مفيش حراميه خالص. يا عيني، امال المدعين الجاهزين اللي قدامك دول وانت ولا يا غبي بتنده؟ شوف شغلك. خلصت يا بارون عزمي، احسن لك بقى تشوف لك لعبه غيرها. انا هتجنن، الظرف ده راح فين بس؟ ليش؟ سيبني شويه عشان افكر. سيبه شويه على مهله. افتكر يا حبيبي، افتكر يا جدع. بس انا معرفش افتكر وانا جعان. نطلب غدا. جرسون هيلك بقى، ما يصحش ندخل مطعم ما ناكلش. لا بقى، ده انا هطبق في زمرة رقبتك. ربنا يسوقك بقى يا نوح. سيبهولي انا الراجل ده بقى. استنوا. فوق في الجناح صح، لاني وانا خارج من المطعم كان معايا جرنان حطيت جواه الظرف ده وطلعت على فوق. تعالى. وبعدين ايه؟ ماري انطوانيت وهي نايمه في الجناح ده قلقت، وهي عطشانه في نص الليل، فراحت على الشباك تجيب القله. ايه حكايتك؟ الله، انت هتحكي لنا تاريخ حياه عمتك؟ انا ما عنديش حاجه تانيه اعملها، خلاص خلصت كل اللي عندي ولسه ما جاش برضه. هو مين ده؟ الظرف، الظرف اللي فيه الفلوس. بقول لك قول خفيته فين طوعني. انت يا زهر ما تعرفش احنا مين؟ لا عارفكم. عارفنا؟ ايوه، حنفي ومخالي، اشهر للصين من لصوص البنازل وهربانين من احكام. مش بقول لك ده عامل دراسه لشخصيتي. وعرفتنا منين؟ اها، وهل يخفى القمر؟ طب ده هيبقى اخر يوم في عمرك. اشهد ان لا اله الا الله. المسدس اهو. لا ده بيعمل صوت. يبقى طلع الحاجه بقى. ايه دي؟ مطوه؟ لا بلاش بلاش. ليه؟ بتوجع. امال عايز تموت ازاي؟ واموت ليه؟ عاوز تعيش؟ طبعا. الفلوس الفرنساوي اديني القوة يا رب. أوجه هو ده؟ أستاذ نوح، أستاذ نوح. إيه يا نسمة؟ إيه الأخبار؟ هما فين؟ مع خالي عزمي بيه، ولما احنا من شوية واخدينه وطالعين على أوضته. أنا خايفة قوي. إن شاء الله هنلحقه، يلا بينا. ابعد المطول يعمل معروف. هتنطى ولا خلص؟ مش قادر بقى، مش قادر. فلوسكم معايا هنا. في نهاية اهي. لا لا لا لا، ده طلعها من جيبه يا ابن الايه. سامحني يا رب، هي دي فلوسي، انا عارف ريحتها، هي حلالي بلالي. يلا بينا. استنى لما عدهم، 1 2 3 4. تعد ايه؟ مفيش وقت، احنا لازم نخرج من البلد دي اهم قبل عم نوح ده ما يوصل. بس يا خساره، وصل. وصل السريح في ميعاده. مين؟ نوح ينصر دينك. اروح فين؟ اجي منين؟ ولا حركه ولا نفس. تعالوا معايا. على فين يا سعاده البيه؟ مصر. ما انت ما عندكش دم. بقى عزمي بيه طبعا واحد في كليه الزراعه وعنده ارض، يقوم يسيبها ويسافر عشان يجي هنا يزرع ارض غيره. ايه عايز تقول ان عمر هيرجع مصر تاني؟ وانت معاه هنتجوز؟ ايوه، بس موافقه ابوه واهله مش خطف. بوي مش هيوافق. لا هيوافق، انا هقابله اول منزل مصر. خليها يا عمر، وبدل ما تيجي انت عندينا تزرع عنب هروح انا معاك ازرع قصب. ورحت بعت الهدايا اللي اشتريناها من باريس بنص تمنها. برضو ما يكفوناش احنا التلاتة. موقف بايخ قوي، بس ما خبيش عليك، التجربة اللي مرينا بيها هنا دي كان ليها تأثير كبير قوي قوي علي انا وممدوح. وانا مبسوط اللي بسمع كده. برا. نعم برا. شغلاتكم برا في الشارع. انا هصور قتيل النهاردة. يا خالي ما تزعلش نفسك قوي كده يا مسيو ليبارون. اهو كده تعدل. بالهداوة نقدر نتفاهم، في فلوس اتفضلوا، مفيش حلو عن نفوخي. سمع يا فجر، سمع الراجل الجلياط ده بيقول ايه؟ مسيه عزمي رؤوف، مسيه عزمي رؤوف. واحد بينده عليه. وده ايه ده كمان؟ فوسي مسيه عزمي. الو جيفو كوني تري بيان. انا عارف انت مين. اي جي كوني اوسي بوركوا فوزيتي سي. وعارف كمان انت جاي هنا ليه. تاني ده بالذات بقى لازم اضربه، دي بقت فضيحة عالمية. جي سوي بيير دي لا كامباني لاندرو. الله، ده مسيو بيير مندوب شركة لاندرو. اخيرا جيت في وقتك يا راجل. بالحضن يا لاندرو، بالحضن. الو في خدمتك. الو انا عزمي يا سوسن. خالي ازيك يا خالي؟ بنت يا عزمي بيه، وهتيجي انت بالسلامة؟ ما انا بكلمك عشان كده، من شوية بس قابلت مسيو بيير بتاع شركة لاندرو، واضح لسه هقعد شوية. معلش على مهلك. ها والمكتب عامل ايه؟ في مفاجآت؟ ازمات؟ مصايب؟ لا لا لا. ازاي هو محروس مش معاكي في المكتب ده؟ طبعا، بس خرج في مأمورية. ربنا يستر، بيسلميني عليه. حاضر، مع السلامة. مساء الخير يا سوسن. محروس ده عزمي بيه لسه قافل السكة اهو. وحشته طبعا قوي. يا ترى عامل ايه في فرنسا؟ تلاقيه ملبخ الدنيا، ما هو اصل خالك ده يغرق في شبر ميه. الو في خدمتك. الو انجدوني الحقوني. في ايه؟ لازم حريقه حريقه حريقه يا سوسن. ايه حريقه؟ مفيش حريقه ولا حاجه يا استاذ. فين الحريقه دي يا محروس؟ هناك، بس خلاص يعني طفوها. انا سمعت ان في عندكم فرع في المكتب اسمه هموم الناس. ما انا الهموم دي يعني انا المسؤول عنها، انا اكبرهم هنا. طب انا في عرضك، انا محتاجه لك بشده، اعمل معروف. لا حول الله، بس احنا خلاص هنقفل دلوقتي، بكره بقى في نفس الميعاد. امري لله، بس من دلوقتي لغايه بكره هبقى عايشه في نار. وانا كمان هبقى عايش في. مين اللي بتتكلم؟ انا نانو الدرمالي. عبد المنعم مدبولي، هلا فاخر، محمد وفيق، غدا ان شاء الله. غدا حلقة جديدة. الو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو